أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طال خطوتي، وعلى طريق الله طال لساني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، آمين. ثم أما بعد، بعدما انتهينا من حلقات التي جعلناها عبارة عن خطب جمعة فيما يتعلق بتحصين البيوت والمنازل من الجن والشياطين، ورأينا بعض الأمور التي يجب على المسلم أن يتركها ولا يدخلها إلى بيته من صور وتماثيل وكلاب وأجراس وأغاني وفجور، كل هذا من الموانع التي تمنع من حضور الملائكة بيتك أيها الأخ المسلم. وفي هذه الجمعة إن شاء الله سوف نؤسس لسلسلة جديدة، ولكن موضوعها يختلف نوعا ما. وهذه السلسلة إن شاء الله سوف نرى في كل خطبة نتحدث عن ما تيسر مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، وهو بعض الأحاديث النبوية التي جاء فيها لعن بعض الأشخاص أو بعض أصناف من الناس، سواء الرجال أو النساء. إذن الذين يستحقون اللعنة، اللعن أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله تعالى واجتنبوا المعاصي والآثام، فإنها تورد صاحبها موارد الهلاك، وتوجب له اللعنة والخزي والسوء في الدنيا، وتوجب له العاقبة السيئة في الآخرة. واللعن باختصار، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فمن عصى الله عز وجل فهو معرض للعنة الله، فهو معرض للطرد من رحمته سبحانه وتعالى. فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فالملعون بعيد عن رحمة الله، والطائع لربه هو على خلاف هذا الملعون. الطائع لربه الذي يطيع الله عز وجل، يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو قريب من رحمة الله عز وجل. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة الله قريبة من المحسنين، ولعنة الله قريبة ممن يعصي الله عز وجل، العصاة والمذنبين والآثمين. فالملعون بعيد عن رحمة الله، بعيد عن كرم الله عز وجل، بعيد عن عفو الله عز وجل. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وسوف نرى كما قلت في هذه الخطبة إن شاء الله عز وجل أصنافا من الناس ممن لعنهم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل أمر فيه اللعن، كل أمر، كل حديث، كل نص غيث اللعن من الله أو اللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبره العلماء من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وقد أثر ذلك كله العلامة شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، من أراد أن يستزيد فعليه بهذا الكتاب، فهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فنعوذ بالله عز وجل من لقته وغضبه. وسوف نتلو عليكم بعض الأحاديث النبوية ثم نشرحها، ما وسعنا إلى ذلك الوقت. ثم بعد ذلك إن شاء الله في خطبة مقبلة سنتم ونزيد أحاديث أخرى إن نحن فرغنا من الحديث عن هذه الأحاديث التي سوف نتلوها على مسامعكم. ثم نعود فنعقب ونشرح هذه الأحاديث شرحا موجزا، نحن نفهم المرة إن شاء الله من ذي الديوسين من الفوائد، ثم نفهم من ذي من الأحكام إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام أبو داود في سننه، وهو أيضا من ضمن الأحاديث الصحيحة في كتاب صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث الأول. ثم الحديث الثاني يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي والمرتشي، موضوع الرشوة الذي يتحدث عنه الجميع. الحديث رواه الإمام الترمذي، ورواه الإمام أبو داود، ورواه الإمام ابن ماجه في سننهم، إنما رغص السنن، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، وهو أيضا في صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نمرة هذه الأحاديث القينغالي واليازجن غاسم يعقب القينغالي. وقال أيضا الحديث الثالث، وقال عليه الصلاة والسلام استغلال الألفاظ من لعن، لعن الله واللي لعن ربي ما يقهر به الغاس، ما يسمع ذي الخاس، يسمع ذي الخاس. إذن بعد في الحويجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم عن فراغ، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق به. قال عليه الصلاة والسلام من جدارنا: قال: هم فيه سواء. كيف كيف هم فيه سواء؟ وفق قوانين كتبوا قي يروها العقد الربا، ها قي يشين، هوني يدفع الفلوس، هوني يشين شقور يغواها، حتى هوني يريم العقد يحضر الربا ونتا يرفدي الحكم ونتا. الحديث في صحيح مسلم. الحديث الرابع قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الإمام البخاري، رواه الإمام أبو داود، رواه الإمام الترمذي، ورواه الإمام أحمد في مسنده. إذن حديث أحاديث صحيحة لا غبار عليها. ثم الحديث الخامس قال عليه الصلاة والسلام لعن الصحابي يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أمنوها لا صفية لعن الله الرجل لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ونمز واحد يتعان ويخصص يجن النوع إنه ذاني تقن ملايا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. الحديث أيضا رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد في مسنده وهو في صحيح الجامع الصغير الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني في شيء حقير رب العالمين يزيو سديري وعراد الإيمان فهو ويصبر على الذي الإيمان يهقدر الحظير يهقدر أسود دير أسفل سافلي يصارخ فيخ في النص ربي يعرف انت يصارخ فيخ في النص غاتر من يشايج الحاجة حقير فتقطع يده وخاء في شيء حقير. وجري أن الشيء اللي جاء الحقير إخلاق السفوس لا، لأنه لك يا ضمي خلص الحقارة يا ثانيتا الدناء يا ثانيتا أرملي في السفوس الحاد فوس خيش نحاجة حقير رواه الإمام البخاري ومسلم. فها أنتم ترون هذه إن شاء الله هذه الأحاديث نحاول ما يمكن أخذت السور لأن نكمل انتظرك لأن نكمل أخذت نكمل إن شاء الله فيما تبقى من الخطبة المقبلة بإذن الله. فهذه نصوص ورد فيها اللعن ألف تشخر بعض من الألفاظ بيسنت في الأحاديث الزنا من صفة هؤلاء الملعونين والملعونات لنعرف أسباب لعنهم، إن ليس الأسباب يوجب من لعن من الله ومن رسول الله لهؤلاء. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث ما يذكرها؟ ليحذر أمته، ليحذرنا نحن رجالا ونساء لأن لا نسلك مسلكه ولأن لا نقترف ما يقترف هؤلاء أو نسير في طريقهم. فمعرفة سبيل أهل الضلال من أصول الإسلام، نمشي في سبيل أبريد أهل الحق نحن دنيس من عباس نيوار أخص المسل خصنا الضفار والله. كذلك علينا أن نعرف طريق أهل الضلال لكي لا نقع فيه. فمعرفة سبيل أهل الضلال هدف رئيس من أهداف القرآن الكريم. كيف لا أيها الأحباب، والله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عند السلم أبريد إنه ذلع فلما نسبعني ولتستبين تستبين لتتضح ولتستبين سبيل من المجرمين. فلا يستطيع العبد أن يسلك سبيل الحق والخير إلا إذا عرف الشر وطرقه ومساركه. وقد كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو حذيفة بن اليمان كما ثبت عنه أنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، رضي الله تعالى عن حذيفة. والحديث أيضا متفق عليه. فنسأل الله تعالى أن يبرأ عنا سبل غضبه وسبل مقته وسبل لعنته، لأنه من يتعرض للعنة الله فسوف يكون مآله الخسران والندم يوم لا ينفع الندم. أما الحديث الأول أيها الأحباب قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وشاربها، الحديث يعني دون تفاصيل التفصيل يعني نقطع على الحروف. فهذا وعيد شديد، إيش الوعيد؟ شنو سميتي مثلا يساب قلت شاف الجاهل قال قسمي كذا شدو شدو شدو خالتي ديك الشيء ولكن تيمي ربنا عز وجل ينطق بالحق ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ينطق بالحق والعدل وخات واحد شني الجلد جوج دايس وخات في قرارتي نفسك تهددت وعاد خوفت وعاد يمكن واحد تقول والو ولكن ما مش غتجد يتهددك ما مش غتعرف تعرف تقول ما راه ما رسمي هو واش ما هذا سي عاودي يعني الحشني تو غيبدا تاع الساس فكيف بربك عز وجل وكيف بنبيك صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الوقوع في ملاعن الله عز وجل فهذا وعيد شديد لكل من تعامل في الخمر من بعيد او من قريب فهي من اكبر الكبائر وهي ام الخبائر لعن الله عز وجل فيها عشرة وقد ورد تحريم الخمر في القرآن الكريم وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان الموقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قد رأينا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبين لهذا الأمر الإلهي وكيف انتهوا بالمرة انتهوا عن هذه الأمور فقلنا هي أم الخبائث لعن الله عز وجل فيها عشرة لعنها أولا ولعن عاصرها يعني قالت الشينيك مرة مستغنم ذي بذار يعني لا تجد يقصد مرة الظروف أني زي ما عندي يعني غاسل أولا مستفد ذي شم حشتة غاسل علاقات الخمر الخمر محرمة صافي محرمة نهائيا وللنبنف عليه الله سبحانه وتعالى حارمك حارم كل شيء من يبان الخمر لعنها أولا ولعن عاصرها ومعتصرها ولعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه شوف شن الأمر شن الحكم من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله وانفرق ماذا يزدخل من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول نسلم تسليما خبيت غير شن البيان شن أوليته يبين النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بيان بيس مبالغة أو يعني نجل البلاغة نجل التأكيد ذي التحليل ما غير ذنب ينوى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جي عدد كان ممكن أن يحرم الله الخمر يا أيها الناس قد حرم الله عز وجل عليكم الخمر فلا تشربوه مثلا ولكن ذي ذنب يعدد عشرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة لأصنف من مرة فهذا أبلغ في التحريم وعدم الخوف في هذا الشيء ولعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها لأنه الخمر تحتاج المعاونة لأن مدد سوق الصرابحة تحتاج إلى الطاسي ليس ويشاش نحن دمار للسلفان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقصص دمار للسلفان يبلع سمارة مسغني قالت لله وخلاك الشدة كيس الله ولقى الشعر نيو وقاش تخبص نيتي دينه وهلا بسم الله الخمر وتكسي شان العزيز حرام خلك الشدة اقرني زي سكسي دينه شكت بسم الله الخمر ها وحاملها لقى ما تسمي الشاء لقى جيشي في سوى لا شكت سكسي تسوى شكت كي تسمى حمر مسوى حمر مس حرام خلك دي حمر دي الخمر دي حاجتي جاز حرام أنعد الخمرة أنا أحتغى الرشوة قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي ايه موضوع الساعة الإشهار للتلفزيون والإذاعات لكش يعني حديث الساعة كأن الرشوة ما حرمت إلا في هذا العام وفي الذي قبله الرشوة حرام جميل اتيم نسيدين بسم الله عليه وآله وسلم. لعن الله الراشد والمرتشد. ذي نجم الروايس والرائش وهو الواسطة، ولكن هذه الزيادة الأمانة العلمية غالعلماء النر رحمهم الله تعالى. زيادة والرائش أي يعني الواسطة جاءوا من الفهم العشوى ومن عنه الواسطة النر ثمي الزيس اللفظ والرائش واجبوا صحيح، وإنما زيادة ضعيفة قال أهل العلم هي ضعيفة. ولكن ثمت التشدكيس حتى انتش مليت اللعن ما يملي أنه يتعاون غشر فالراشي هو الذي يرشي المسؤولين ويرشي الموظفين ويرشي العمال، أي كيف مكان هذا العامل. لماذا يرشيه؟ ليحصل على حق ليس له. ما الذي تحصل في جمع الحق والجبنس ويصرف الناس عن حقوقهم. الحق الناس يتحصل قرقة تدعى ذلك الحق الناس جبنس، وإنما الحق الناس حد المغرب، ولذلك يصرف الناس عن حقوقهم. فمن دفع رشوة من مسؤول كيفما كان نوع المسؤولية يغاز نبزيا شوية نبقرا إلى آخره، أو موظف أو لعالم ليتوصل بذلك إلى شيء ليس من حقه فهو ملعون كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للراشي. والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة والنزش الشيح مسجد فيأخذ مالا ليس من كسبه. المال هو تسبيه شل أنه ليس من كسبه. من يزيد ذكا ويسي وكشي من الحق ذي الفلوس مني ويسي وكشي من حقتي أنتي منع ليس من كسبه، بل لم يرثه لا من أبيه ولا من أمه. هذا التعبير الفقهي. شوف إنش قال اشتنين حويس الرسول المرتشي قال شو النواجرني واتيس ذهج لأنه وليس سيبو سيذينس أولا ثم الملني وفي واثنخ يمسلخ بذلك إما عن طريق العمل المال المحب، إما وخص تحصل عن طريق الكد النش بالعرق الجبين النش، وإما سواسق الوالدين النش. أما غير ذلك وقل خيخ في النشة تريدشون الرشوة ونرشون المال الحرام. ثم هو يأخذه أجرا مرام تيخدم العمل اللي يوزشون يجي وشتشون الفلوس زيادة ما عنده تقبش الغرض أصلا متاقق في ديني ما عنده تقبش الغرض ينزل أصلا ونسغي من خلقواتي من قديت قمشة مني قد خدوث الخاس قد خدوث الناس يعني ارمون في الناس ويغ الشهرية الناس ويغ الأجر الناس ويتخذي جيبوها هي منع التمنيات حد من الناس وليس وقش شاس ينش قي خالص الخدمة ثاقة تخدمها الخدمة فينه ما رأي منع الحاجة نتفق فهي من قبيل الرشوة. ثم هو يأخذ أجرا وراتبا نظير القيام بعمله، فليس له الحق في أن يأخذ أموال الناس حتى ينهي لهم معاملاتهم ومصالحهم. وأقول المعنى بغير بلاد التمنية دي ساعتنا. فهذا أيضا ملعون بمعنى الله عز وجل. فالله الله كم للرشوة من إفساد لمجتمعاتنا. الرشوة أفعل المجتمعات وكم عطلت من حقوق، لأن الرشوة هو تكسيد ذي الحقوق العباد ذي الحقوق حد المغني ما حدا تكسيدي وانه وغا تجيبه الحق تكسيديه هو الحق تشد سنيني وهو تجيبه الحق فتختلط الموازين فتختلط بذلك الموازين. وكم منعت هذه الظاهرة من بركات الله عز وجل حتى البركة وقم الغارث ما يملي أن يتوقع الحرام بسبب هذه الرشوة. وكم أحدثت من ظلم وكم أفسدت من ذمم حتى يوذل تغيات في الفلوس تغيات في ذلك الزغاية شام انتماسخت إذا غاية الضر شام يجل ما حدثت يوش الرشوة نحن درس نحن دريبتل المواطنين بهذه الرشوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما اليوم أيها الأحباب، فالقانون يعاقب على الرشوة، سواء الراشي أو المرتشي، يعاقب الناس على هذه الرشوة، فصار الناس يخافون من الارتشاء. إذا مروا أتلم محد غاش ويتم قضي الغرض يطلق يخشين الله تفرغاش بلي تسلس شين ياسي ينش واخصبه اخصاغ الوظيفينه. المعاملة بالمثل يستم بأنه مرا يستم خاص بأنه يكسي التمنية جاني يسكسي التمنية وديس كسي مدروس يسكسي المرا الوظيفة يقول خل الوظيفة تقوى غازي تقول ما يما توجب الرقابة هل من الرقابة يبقى قاس اللهم تسلم ولا فندم. إذن فصار الناس يخافون من الارتشاء لأن القانون يعاقب عليه، ولكن يخافون من القانون من العقوبة القانونية ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، لأن عليك لو في شأن المجال والوزارة أليس. إذن الضمير أين هو؟ الإيمان أين هو؟ وعظ الله في قلب كل مؤمن أين هو؟ ولا يخافون من الله عز وجل الذي حرم أكل أموال الناس بالباطل، وما ذلك إلا لفراغ قلوبنا من الإيمان ومن العقيدة الصحيحة ومن الإيمان الخالص ومن إخلاص العمل لله. وإني من عن الرشوة غصب والإخلاص للعمل، ولذلك تفضل المردودية للعمل والو تفضل بدل أعمال معطلة وتفضل بدل مشاكل ذي الإدارة، ومغاب جل إخلاص للعمل التكامل ذي العمل السنين يبغان بأنه يتق المجهود النساء وخوة يكمر قال اسمع ليش أرتوش أرمل بعد ما كين مشكل، لأن السنين صاحب إخلاص سل بأن أنت مخلص ذي العمل، سل بأن أنت نزيه، سل بأن أنت يتقى الله سبحانه وتعالى، سل بأنه أرضي النميز ما سل بأنه الوليد الوسع غايد ما. أما المتواكل ويخدم بهم ليح ما يمي تراجعي ودرسين وني وغاز عمق غاكر قهونش غاكر قهونش وغدم ما غاي يعظم شوية وفوت ونسالي بدا ما يخدم. هؤلاء لا يخافون الله سبحانه وتعالى، ولذلك علينا أن نراقب الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا دائما. هذه الآية نكررها عليكم في كل مقدمة لكل مقدمة خطبة جمعة أو الخطب الأخرى دروس تسمى خطبة الحاجة. إن الله كان عليكم رقيبا فراقبوا الرقيب، راقب رب العالمين كنه يترقبوا. كيف تراقبونه؟ أن لا تفعلوا شيئا مما حرم الله عز وجل عليكم، حتى ما إذا هممتم تذكروا أن الله عز وجل لا تعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وسبحانه. فإذا تحدثنا عن الراشي وتحدثنا عن المرتشي فلا يفوتنا أن نتحدث عن الواسطة التي تكون عادة بين الذي يدفع المال والذي يحصل على المال. إقالة ومحضورة عيقة ويتشبث مياه ذي اللي بيروا ويتشبث مياه ذاتي ولاد شكاسم في دي فران يا فران يا شحال غاصر فدر هذه السوء الرشوة يسم الله الرشوة زي فران وي فران وي غاصران وي فران، يعني انت يجنو زي خفل مصاع يا أخف يساق جهنم ما أخف وغاص لا في العين ولا في النفير وغاص لا درهم ولا دينار وغاص لا ناقة ولا جمل، وإنما القاس التفاعل الخير يقدر فاروة يمنع السانيتين وكشو سيفران ديها يستيو نصغر الدار حتى وانيتات شمليت اللعنة، لأن انطلاقا من قواعد الإسلام وأصوله الثابتة ما رويت أول غرفة فله نصيب منها، ما رويت أول غشار فله كفل منها، انطلاقا من القواعد العامة للإسلام، فهو الوسيط الذي يسعى بين الراشي والمرتشي، فهذا أيضا تشمله اللعنة. وإن ورد فيه حديث ضعيف كما قلنا قال يغرب بأن الحديث مضعف زيادة ضعيفة، والرائش زيادة ضعف في أهل العلم، ولكن القواعد تقتضي أنه حتى هو داخل في لعنة الله عز وجل. ثم ننتقل إلى آكل الربا. آكل الربا أيها الأحباب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هم فيه سواء. حديث قدس صحيح مسلم. فآكل الربا هو الذي يتعامل به ويزاوله، كما عمل سعر الربا. وكاتبه هو الموظف الذي يكتب عقود الربا والنتار من العقود الربوية، ودي الأبناك ودي المؤسسات المالية غيرها، ماشي ضروري دي الأبناك، أبناك الربوية. ويزاول العمل في مجالس. وشاهداه، شاهداه من على هما من يوقع على العقود والصكوك الربوية، ولا يكون العقد ماضيا إلا بتوقيعهما. وقالت الشيم العقد ونتا وغاسب المصداقية غاسر غاسر وقع فران فران يبجد المؤسسة منه إلى المنفندس، لأن مجرد توقيع يوجب لك اللعنة، لعنة الله سبحانه وتعالى. فكل هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ونسبت للربا يتبع عمل الربا قد الحرب الله سبحانه وتعالى ليل نهار. أخبثوا المكاسب